شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنبدأ درس هذا اليوم بالإجابة على سؤال طرح في الدرس الماضي، ونظرا لأهميته فقد أخر وعلاقته بالدرس فقد أخرناه إلى هذا اليوم. والسائل كان يسأل عن بعض المراجع المتخصصة في القضاء، وقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أمهد لذلك بأهمية القراءة والاطلاع للقاضي وكذا المفتي بل وسائر طلبة العلم. كلنا يعرف أن طالب العلم محتاج في بداية طلبه للعلم للتأسيس، بأن يؤسس نفسه بالعلوم والفنون. وطريق التأهيل اليوم غالبا يكون عن طريق الكليات الشرعية، والكليات مع حرصها على تأهيل الطلاب إلا أنها تخرج من يكون صالحا لأن يكون طالب علم، وليست تخرج قاضيا أو مفتيا أو طالب علم. ولا يقتصر ذلك على الكليات الشرعية بل سائر الكليات، هي تخرج شخص لأن يكون مؤهل وليس تخرج مؤهلا. ولذلك فإن على طالب العلم بعد تخرجه أن يحرص على استكمال مسيرته العلمية بالقراءة والاطلاع حتى يستنير قلبه وعقله وتزداد معرفته بما هو متخصص فيه. ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى علوم وفنون، منها اللغة العربية نحوا وبيانا، ومنها التفسير والحديث لأنه تأسيس للاستنباط وللأدلة، ومنها أصول الفقه الذي هو من علوم الآلة يعين الطالب على كيفية استنباط الأدلة لأنه يعرفه من مصادرها وبطرائق الاستنباط وبكيف وبشروط المجتهد والمفتي وما في حكمها، وكذا بالفقه الذي هو مادة التخصص بالنسبة للمفتين والقضاة، لا بد من إتقان كتاب متخصص في أحد المذاهب المشهورة، وغالبا يكون مذهب المجتهد في البلد الذي يكون فيه القاضي والمفتي، لأن إتقانه لهذا الكتاب يعني إحاطته بالاصطلاحات الفقهية، إحاطته بأساليب العلماء في تقرير المسائل والاستدلال بها، إحاطته بجمهور المسائل، وذلك مطلب أساس، عنده قدرة، وهذا يولد له القدرة على الاطلاع والإفادة من هذه المراجع والرجوع إليها عند الحاجة إليها، وكذلك الإحاطة بالقواعد الفقهية التي تضبط له القاعدة الواحدة تضبط له عددا من المسائل، وكذلك الإحاطة بمقاصد الشريعة فهي من الأهمية بمكان، وهي وسيلة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه، ويجب أن نعرف لها هذا القدر وهذه الوظيفة، فليست وسيلة لمعارضة النصوص. فكذلك على طالب العلم، نتحدث عن القاضي والمفتي خاصة، أن يواصل استذكار ما تعلمه من الأساسيات، وأن يزداد اطلاعا على الدراسات والأبحاث الفقهية المعاصرة والأصولية التي تخدم تخصص في مجاله، فيطلع على الأبحاث الجديدة، على قرارات المجامع الفقهية والتعرف عليها من مواقعها والإفادة من قراراتها، وهكذا كل ما كان مفيدا في فنه. وعليه بالإضافة إلى ذلك الحرص على الاطلاع فيما يخص تخصصه مما يتعلق بعلوم القضاء، سواء كان ذلك في السلطة القضائية أو كان ذلك في المرافعات أو كان ذلك في طرق الإثبات، لأن هذا مفيد جدا للقاضي. وسوف يجد القاضي والمفتي بل وطالب العلم أنه بعد مرحلة وبعد سنين من الاطلاع ومذاكرة العلم قد نمت ملكته وازدادت معرفته، وهذا شيء أساس، لأن القراءة ربما ظن البعض أن فائدتها إنما تعود إلى تحصيل جمهور المسائل، وهذا صحيح، ولكن لا تقتصر فائدة القراءة على هذا الشيء، بل بالإضافة إلى ما يحصله المطلع من جمهور المسائل أثناء قراءته، فإن ذلك يعود عليه بإنضاج ملكته، وهذا أمر من الأهمية لمكان. ولذلك نقل عن بعض السلف: اقرأوا حتى تستنير عقولكم، فليقرأ طالب العلم حتى تزداد معرفته وحتى تنمو ملكته وتصقلها القراءة وحتى يستنير عقله. وكذلك أيضا طالب العلم تاج إلى كما قلت ما يتعلق بوسائل الإثبات. بقي أشير إلى موضع السؤال، ألا وهو أشهر الكتب المؤلفة أو بعض الكتب المؤلفة في علم القضاء لمن أحاط بها متعسر، فنقول أولا أن كتاب القضاء موضع اهتمام عند جميع فقهاء المذاهب الأربعة، وما فيه مدون من مدونات الفقه في أي مذهب من المذاهب الأربعة إلا وكتاب القضاء أحد هذه الأبواب. الأمر الثاني من عناية العلماء بالقضاء وهو أهل لذلك وعلومه وهو أهل لذلك، أن جملة من العلماء أفردوا كتاب القضاء بمؤلفات خاصة، وجملة من هؤلاء الكاتبين في هذه المؤلفات أو لهذه المؤلفات هم من القضاة، ولا شك أن هذا مما يزكي العلم الذي يكتب فيه، لأن خبرته وممارسته للقضاء تنعكس على ما يكتبه تصورا وتجديدا في مجال تخصصه. وأنا أذكر لكم طرفا من هذه الكتب في المذاهب، فنبدأ بالمذهب الحنفي مثلا، ومن الكتب المؤلفة فيه التي تعتبر مرجعا أدب القضاء للخصاف، وهذا أشبه بالمتن ولكنه أيضا مختصر ومليء بالآثار، كتبه الخصاف رحمه الله، وتناوله عدد من العلماء للشرح والبيان، من ذلك شرح الجصاص، فقد شرحه الجصاص شرحا موجزا، وشرحه موجود وهو مطبوع وهو مدموج مع المتن ومطبوع ومتداول. ممن شرح أدب القضاء للجصاص أيضا ابن مازة، ابن مازة شرحه شرحا مطولا، وقد حققه بعض المعاصرين في 4 مجلدات، وبعضهم أعاد طباعته في مجلد كبير. وعلى كل حال فهذه الكتب الثلاثة تعتبر من عيون المراجع في المذهب الحنفي، من وهي متخصصة في القضاء، ومن ذلك أو أيضا روضة القضاة وطريق النجاة للإمام السناني، وكذلك واقعات الأيام وموجبات الأحكام لابن طبلبوة. وفي المذهب المالكي يأتي كتاب تنبيه الحكام لابن المناصف، وهو كتاب أيضا واضح ومختصر، يعني نقول أنه متوسط، وهو بالإضافة إلى ما يحتويه من علوم القضاء كتب بلغة بيانية عالية. أيضا من كتب القضاء في المذهب المالكي هناك متن اشتهر عند المالكية، بل هو من المنظومات المشهورة في القضاء قاطبة، وهو تحفة الحكام لابن أبي عاصم، وقد تسمى العاصمية، وشرحه عدد من العلماء منهم ميارة الفاسي، وكذا شرحه اسم كتاب ميارة الفاسي الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام، وهو مطبوع باسم شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام. وكذلك ممن شرحه الإمام التسولي في كتاب سماه البهجة في شرح التحفة. للإمام ابن خلدون رسالة موجزة في القضاء سماها مزيل الملام عن حكام الأنام، وقد حققت وطبعت باسم ابن خلدون ورسالته إلى القضاء. كذلك من الكتب الشهيرة في القضاء في مذهب المالكية تبصرة الحكام لابن فرحون، وهو كتاب شهير استفاد من عدة مراجع، ومن أشهر المراجع التي استفاد منها تنبيه الحكام لابن المناصر. أما عن الكتب المؤلفة في القضاء في مذهب الشافعية فيأتي كتاب الشيخ زكريا وعماد الرضا ببيان القضاء، وقد شرحه الشيخ المناوي بكتاب أسماه شرح عماد الرضا، وهو شرح مطول وموسع، وهو من أوسع ما وقفت عليه عند الشافعية في كتب القضاء. كذلك ابن أبي الدم له كتاب أسماه أدب القضاء أو الدرر المنظومات، والكتاب مطبوع باسم أدب القضاء. وعند الحنابلة هناك كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، وهو يعني يركز على جانب الفراسة وطرق الإثبات والحكم. وكذلك ابن القيم شرح خطاب عمر الشهير إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وشرحه في كتابه إعلام الموقعين شرحا مبسوطا، تناول فيه آداب القضاء وآداب الفتيا، وهو يعد من المراجع المهمة في باب القضاء. أشير إلى أن القاضي أيضا محتاج إلى ما أشرنا إليه من المعارف السابقة، إلى هنا أبحاث جديدة تتعلق بطرق الإثبات ونظرية الدعوة ينبغي له أن يعني يقف عليها، وبخاصة ما يتعلق بطرق الإثبات المعاصرة وفيها مراجع كثيرة، لا بد للقاضي أن يأخذ طرفا منها مما يعينه على أداء مهمته، فإن العبء ثقيل ولكنه والحمد لله يسهل بإخلاص النية أولا ثم بالجد والاجتهاد والمثابرة في التحصيل وطلب العلم والفهم والإدراك والتؤدى والأنات والتعمق في حل القضايا التي يزداد إشكالها. والآن نبدأ بل نواصل الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي، أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، والعنف ضد الرفق، لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق، حليما لئلا يغضب من كلام الخصم، ذا أنات أي ذا تؤدة وتأن لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وذا فطنة لئلا يخدعه بعض الأخصام. هنا الشيخ بدأ بالحديث عن آداب القاضي وعقد لها بابا على ما سمعتم، باب آداب القاضي. والباب سبق تعريفه بأنه المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه، هذا تعريف في اللغة. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يدخل تحته فصول ومسائل غالبا. هذا ما يتعلق بالباب، تعريفه من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. وأما الآداب فهي جمع مفرده أدب بفتح الهمزة ويقال أدب أو أدب الرجل بكسر الدال وضمها إذا صار أديبا في خلق أو علم. وقال آخرون بأنه الظرف وحسن التناول. وقال الإمام الجرجاني بأنه عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وأما تعريفه في الاصطلاح فأشار الشيخ حينما فسر آداب القاضي، قال: أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. ويمكن أن يقال كما قال بعض العلماء في تعريف آداب القاضي بأنه ما يأخذ به القاضي نفسه وأعوانه من الآداب الواجبة أو الآداب المستحبة التي تضبط أمور القضاء وتحفظهم من الميل، فهي عبارة عن آداب وقواعد عامة تعين القاضي على الفصل في الأقضية، ومنها صفات شخصية تتعلق بالقاضي تسقلها خبرات التجارب، ومنها آداب عليه أن يتخلق ويتطبع بها وأن يتبعها عند سماع الأقضية والخصومات والفصل فيها. قال الشيخ: ينبغي يعني أن يسن أن يكون قويا من غير عنف. فلماذا قيل فيه هذه الصفة؟ قال: لئلا يطمع فيه ظالم فيعتدي على حق غيره. ولا شك أن القوة مطلوبة، ولكن القوة المتبصرة، والعنف لا شك أنه منهي عنه بالنسبة للقاضي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاة الحطمة. والرعاة هم الذي يسوق الإبل والحطمة الذي يسوقها بعنف فيحطم بعضها بعضا، يتسبب بعضها إلى دفع بعض مما يؤدي إلى كسرها والإضرار بها. وهكذا القاضي مأمور بالرفق بالخصوم من غير ضعف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر شيئا فرافق بهم فارفق به. فالرفق مطلوب ولكن مع الحزم. ثم قال الشيخ أيضا: لينا من غير ضعف. لماذا؟ قال: حتى لا يهاب صاحب الحق، يعني ما يكون عنيف منفر للناس من حقوقهم، ويكون لين لكن يجتنب الضعف، لأن الضعف قد يجر الخصوم عليه ويجر أصحاب الحيل على تغافله وأخذ ما ليس لهم أو تغيير الكلام بما يغير في الخصومات. فلا بد من الحزم، الجمع بين هاتين الصفتين: قوة من غير ضعف، ولين من غير قوة من غير عنف، ولين من غير ضعف. وكذلك قال الشيخ: حليما لئلا يغضب من كلام الخصم. ولا شك أن الحلم أمر مطلوب في القاضي حتى يستطيع به إدارة القضية، وأن يتغلب على ما يأتيه من حماقات بعض الناس فيعامل ذلك بحلم، وإن لم يكن حليما فعليه بالتحلم. فكما العلم بالتعلم كذا الحلم بالتحلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ينبغي أن يكون القاضي مسيطرا على انفعالاته، متحلما حتى يستطيع أن يدير القضية باقتدار، وأن يصدر الحكم عن تبصر ورؤية سليمة، فلا يدفعه الغضب إلى إغلاق طريق الصواب أمام عينيه. وكذلك قال الشيخ: من هذه الصفات التي لا بد من توفرها في القاضي ذأنات، أي تؤدة وتأني ليه. قال: لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. لا شك أن القاضي عليه التأني في سماع الخصوم، لأن ذلك يؤدي إلى فهم كلامهم، فيتأنى عند سماع الدعوة والإجابة كذلك، وتحديد الأوصاف المؤثرة وسماع البينة، وعند إصدار الحكم. فكل ذلك الأنات لا شك أنها صفة إيجابية في القاضي لا يغفل عنها. وقال الشيخ أيضا: وذا فطنة لئلا يخدعه الأخصام، بأن يتفطن بما إذا لم يكن القاضي فطنا فربما لبس عليه بعض الخصوم بحيلهم. ولذلك التفطن أمر مهم للقاضي، يقيه من تلاعب المتلاعبين ومن حيل المحتالين. كما أن الفطنة أيضا أمر أساس في التقاط الأوصاف المؤثرة مما يطرحه الخصوم في دعواهم ودفوعهم، فيتفطن إلى وجوه الحجاج وإلى الأوصاف المؤثرة في الحكم، فيلتقطها التقاطا، وهذا لا شك أمر من الأهمية في مكان. ومما يذكره بعض الفقهاء وتناقلته الكتب قصة أسد بن فرات مع أمير أفريقيا، أنه سأله مرة يعني هل يجوز له دخول الحمام مع جواريه، فأجاب أسد بأن نعم. وكان حاضرا فقيه آخر اسمه أبو محرز، فقال لا يا إمام، إنه وإن جاز له يعني للوالي أن ينظر إليهن وينظرن إليه، لم يجز لبعضهن أن ينظر لبعض. فتفطن هذا الفقيه إلى وجه الحكم، بينما غفل عنه الأول، وهذا لا ينقص من قدره. وإنما الغرض من سياق هذه القصة أهمية التقاط الأوصاف المؤثرة وأثرها على إصدار الفتوى. وفي كل خير وعلم، وإنما أردنا من سياق هذه القصة بسط هذه المسألة وبيانها. وكذلك مما يجب أن يتوفر في القاضي من الصفات الفهم، ولذلك قال العلماء لا بد أن يكون القاضي ذا فهم سليم، لأن الفهم السليم أمر أساس في القضاء، فبواسطة فهمه السليم يفهم وقائع الدعوة من الدعوة والإجابة، يفهم في تحديد الأوصاف المؤثرة التي توجه فيها الإثبات، يفهم البينات التي تحضر إليه، يستطيع أن يفصل في البينات المتعارضة، إيقاع الحكم في محله. الفهم أمر مهم جدا للغاية، والفهم لا بد منه للقاضي. وقد ذكر العلماء ومنهم ابن القيم أنه لا بد للقاضي وكذا المفتي أن يفهم الواقع ويفهم الواجب. الواقع هو الخصومات التي تعرض عليه من الدعوة والإجابة والبينات إلى آخره، فيفهمها فهما جيدا ويستطيع النظر في الحال وإعمال القرائن وهكذا مما يتعلق بتصور الواقع. وأما فهم الواجب في الواقع فهو فهم الحكم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أهل العلم، فهم الحكم الذي يلاقي هذه الواقعة. إذن لابد للفهم عند القاضي من جانبين، فهم النص الذي يريد أن يطبقه على الواقع فهما جيدا بآليات الفهم والتفسير السليم، وفهم الواقع وحسن تصوره تصورا تام، والنظر في مطابقة الواجب للواقع، ومن ثم الصدور أو إصدار الحكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.